وهم يعني يرعدون ويمطرون ويضيقون ويزمجرون ويجمع بعضهم بعضا إلى أن يسمع حشودا كثيرة. قال فرأيت فقال فأنا جئت لكم في حيث نحن ساكنين الآن. وقال هيا بنا. الشيخ الألباني جاء أنا خطر أنهم قد يعني أحدقوا به كذا وكذا فجئنا إليكم وأنتم جالسون. فخلق الله سبحانه وتعالى بحيرة من الماء تحيط بنا. بحيرة من الماء تحيط بنا وحالت بيننا وبينهم حياة نعم حالت بيننا وبينهم فتفرقوا. وجاء بعد ذلك كبار هذه البلاد الساسة والملك وغير ذلك وجاء وقال للشيخ يعني اعلن دعوتك وتكلم بما تراه يرضي الله سبحانه وتعالى ولا تبالي بأحد. ما شاء الله رؤيا حق إن شاء الله. أسأل الله ذلك. إيه ما هي الكتب يا أستاذ هتنشينا أنت؟ الحمد لله أخونا فامي إن شاء الله يكتب لي قائمة بأسماء كتبكم لأن بعضها يمكن ما أعرف أنه صدر وأنا أعرف الذي عندي. أيه. وأقول هذا الذي ليس موجودا عندي إن كان في يسركم فالحمد لله. أيه. وأنا أعتبر قبل كل شيء هو يعني الحمد لله الكتاب هو في المكتبة وممكن أشتريه لكن منكم له شأن آخر. أيه عندي هنا كتاب ينظر إليه وهو صحيح الأدب المفرد عندك. أيه الحمد لله شريته هذه السنة من المعرض. نعم. عندك. أيه نعم. عند أبو حاتم. ما شاء الله. أيه نعم الحمد لله. عندنا شيخنا والله إن طلبة العلم يبيع الواحد منهم البندق حقه والبلاد القبلية هناك البندق دي شيء كبير ما يتخلى منهم. بعتونا واحدة. يبيع البندق يبيع ذهب زوجته يبيع كذا من أجل أن يعثر على كتاباتكم. بارك الله فيكم. الله أن يحفظكم. نحن على كل حال بدعواتكم نعيش. الله أن يحفظكم. طيب السلسلة الصحيحة كلها عندك؟ إيه نعم إلى الخامس. والضعيفة؟ إلى الرابع. نعم. ما شاء الله. اللي طبعا جديدنا عند هذا وتلك لما ضلعت الجديدة أضيف بعض. شوف يا عم يا جماعة والضعيفة الجديدة شنا ما أنا ولكن شو عنا حتى أخونا أبو الفضل يقول أنا أريد أن أشكو للشيخ الألباني حفظه الله إن لما يغير الكتب يضطرنا نزيد نشتريها مرة ثانية ما الكتب تتغير نزيد نشتريها مرة ثانية ونحن في حالة يعلم بها الله عز وجل. طيب تعرفون عنده صحيح الأدب المفرد؟ عنده غير الشراح قبلنا أبو الفضل. ما شاء الله. الشراح قبلنا جابه من مصر نزل في مصر وأتى به. الله يبقيكم ذخرا للمسلمين. كنت أتمنى أنه نحظى بأن نخدمكم ببعض الكتب أكثر مما حصل. فجودوا علينا بالعطاء. الحمد لله نتمنى أي شيء من عندكم. طيب هون مثلا ما في شيء تلقي نظرة لعله يذكرك بما ليس عندك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.